ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا وربت وأنبتت من كل زوج زهير ذلك بأن الله هو الحق Mm-hmm. صدق الله العظيم.